نعم. عفى الله عنك، مثل أيامنا هذا هذا الوقت الحاضر يترقب الحرب والعلم عند الله، فما تنصح الإنسان فيه على أن الأسباب اليوم مثل الجهاد الذي سبق على وقت السلف الصالح لم يمكن إلا أن الله يرد المسلمين إلى ما كانوا عليه الصحابة؟ لا يمكن إلا أن الله يرد المسلمين إلى ما سبق من الأمر. يعني نقول أن النصر في الجهاد أو في القتال لا يكون إلا بشروطه، وقد بين الله تعالى شروطه في قوله: ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا تمت هذه الأسباب حصل النصر. أما إذا تخلف واحد منها فإنه يفوت من النصر بقدر ما تخلف. وأما قولك إنه يتوقع الحرب هذه الأيام، فمن أنا جئتنا بهذا؟ من كثرة الأسباب الذي نشاهد، والحقيقة أنها يعني الإنسان يصير على مثل هذا، يعني قصدك الاستعداد للشيء وإن كان قد لا يكون قريبا، والعلم عند الله عز وجل. والثانية ما اللي يتوحد الإنسان بنيته وعمل للشهادة. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الضابط. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.